الأوراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس شرح العلل للإمامين الترمذي وابن رجب، ونعتذر عن التأخير، واليوم الدرس سيكون مختصرا نظرا لضيق الوقت، فيعني نحاول بقدر الاستطاعة أن ننتبه جيدا حتى نمر على الحديث الحسن عند التفسير. قال أبو عيسى رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذا مما أخطأ فيه الحافظ ابن كثير في كتابه صرع علوم الحديث، حيث انتقد على ابن الصلاح فقال: أين قاله وفي أي كتاب قاله؟ فكما سمعتم أنه في كتاب العلل الصحيح. ومعنى الحديث الحسن عند الترمذي هو الحديث الذي لا يوجد في إسناده متهم بالكذب. إذا لو وجد راوي اتهم بالكذب فهذا لا يحسن عند الترمذي، ولا يكون الحديث شاذا، ولا يكون الحديث شاذا، فإذا كان شاذا لا يحسن أيضا عند الترمذي. طيب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني أن يوجد حديث الرجل الثقة الذي قل أو ندر خطأه، ماذا يسمى؟ يسمى صحيحا. وحديث المتهم بالكذب ماذا يسمى؟ متروكا مردودا. إذن يبقى عندنا من؟ يبقى عندنا حديث الصدوق أو الثقة الذي كثر غلطه ولم يغلب على حديث، وحديث الصدوق أو الثقة الذي كثر غلطه وهو الغالب على حديث. ألم نكن قد قسمنا الرواة إلى هذه الأربعة؟ ثقة متهم بالكذب مردود ويسمى بالمتروك، ثقة قل الخطأ في حديث هؤلاء الأئمة، ثقة أو صدوق غلب عليه الخطأ، يعني وعنده أخطاء وكثرت وغلب على حديثه الخطأ، هذا مردود. ثقة أو صدوق ويخطئ، عنده أخطاء كثيرة لكن لم تغلب على حديثه، فهذا مما قبله أهل العلم. ألم نكن قد قسمنا هكذا؟ طيب، اخرج المتهم بالكذب واخرج الشاذ، ويروى من غير وجه، يعني يروى من غير طريق، فمن؟ ان قلنا حديث الثقة، يعني ان قلنا ان الحديث الذي سيروى من غير وجه نقول هو حديث الثقة، طيب حديث الثقة صحيح لا يحتاج لمثل هذا الكلام. طيب، حديث الثقة او الصدوق الذي يخطئ كثيرا لكن لا يغلب على حديثه الوهم، وحديث الثقة او الصدوق الذي يخطئ كثيرا لكن غلب على حديثه الخطأ. وما ذكرنا، اذا الترمذي عرف الحديث الحسن لغيره، عرف الحديث الحسن لغير بقوله ويروى من غير وجه نحو ذلك. هذا الذي يقول فيه حديث حسن. إذن الذي يقصده الترمذي عنده في كتابه بقول هذا حديث حسن هو الحديث الذي لا يوجد في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا، لأن الشذوذ المخالفة مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه صفة أو عددا. شرحت هذا من قبل أم أعيد؟ أعيد. طيب، الحديث الشاذ الشذوذ في اللغة هو المخالفة، وفي الاصطلاح حياكم الله شكرا، وفي الاصطلاح هو الحديث هو مخالفة الراوي الموثق لمن هو أوثق منه صفة، مثل صبوغ خالف ثقة، ثقة خالف ثقة ثقة، ثقة خالف أوثق الناس، ثقة خالف إماما ثقة حجة متقنا. طيب، عددا ثقة خالف ثلاثة أربعة خمسة عشر من الثقات. إذن لابد أن نثبت أول شيء في الشذوذ. ماذا نثبت؟ ها، المخالفة. اثبت المخالفة. إن أثبتت المخالفة نظرت بعد هذا في عدد الرواة وفي صفة الرواة. طيب، الحديث الشاذ لا يرتقي لناس لوجود المخالفة، هو خالف، فوجود المخالفة تمنع من ارتقائه، لأن معنى ترقيته أننا نصدم الذين قد خالفوه ونهدر قولهم وروايتهم. فالحسن عند الترمذي هو الحديث الذي لا يوجد في إسناد متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني يأتي من طرق له شواهد، له متابعات، له طرق ترتقي به من الضعف اليسير إلى الحسن لغيره. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب. تفضل. ايش؟ لا، ما هو الشذوذ عنده ما قاله الشافعي، ان يروي ما يخالف به الناس. يعني هو لذلك هنا قال يعني ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه، لأن الغريب عنده ينقسم للصحيح وغير صحيح، والغريب هو التفرد، ولذلك أعقبه بذكر الغريب. ما هو الحديث الغريب؟ الغرابة في اللغة التفرد، وفي الاصطلاح هو تفرد راو في طبقة من الطبقات، أن ينفرد راو في أي طبقة من الطبقات بالحديث. فإن كان في أصل الحديث سمي غرابة مطلقة، مثل حديث إنما العمل بالنيات، وإن كان بالنسبة لراو مثلا انفرد ملك عن الزهري مثلا فيسمى غرابة نسبية. وتكلم عن الحسن ثم عقبه بذكر الغريب، فدل ذكره للغريب وهو التفرد على أن مقصده بالشاذ هو المخالفة وليس التفرد. طيب، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث بمعان. عندكم لمعان وعندكم لمعان، هذه كلها نسخ حتى لا يعني لا يصدق. رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، يعني لا يروى لا يعلم إلا من إسناد وطريق واحد، مثل ما حدث به حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاء عندكم الذكاء وعليكم الصلاة وبركاته حياكم الله الله يبارك فيه الذكاء وليس الزكاة، الذكاء الذبح تزكية، الذكاء إخراج المال فتصح، هي عند أيضا الذكاء يعني نقول خطأ مطبع، الذكاء إلا في الحلق واللبة. فقال لو طعمت في فخذها أجزأ عنك. فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشرة، ولا يعرف لأبي العشرة عن أبي إلا هذا الحديث. وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم فإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة ولا نعرفه إلا من حديثه. يعني هو يقول، وعليكم الصحة والبركات، لا يعلم لأبي العشرة عن أبي إلا هذا الحديث، ولم يروي عن أبي العشرة إلا حماد بن سلمة، وعن حماد اشتهر. لكن الغرابة هنا في أصل السند، والد أبي العشرة وعنه ابنه وعنه حماد بن سلمة وهو نجم طه. فهنا الغرابة أنه ليس له إلا إسناد واحد، أي في أصل السند، حتى ولو اشتهر بعد ذلك فلا عبرة بالشهرة التي في الطبقات السفلى، لأن الطبقات العليا قد انفردت برواية الحديث. ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، ويشتهر الحديث لكثرة من روى عنه. يعني أيضا هناك إمام ينفرد، يعني هنا أصل الحديث انفراد، هناك إمام قد ينفرد برواية حديث. طيب، ويشتهر جدا عن هذا الإمام، مثل ما روى عبد الله بن دينار العدو مولاه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، روى عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة. إذن مخرج الحديث من؟ عبد الله بن دينار. وروى عنه أئمة كبار كعبيد الله بن عمر، كشعبة، كالثوري، كمالك بن أنس، كابن عيينة، أمثال هؤلاء الفطاحل وغيرهم قد رواه عنه. وروى يحيى بن سليم الطائفي صدوق يخطئ هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. هل تعتبر رواية الطائفي شاهدة متابعة لرواية عبيد الله بن عمر وشعبة ومن معهم، أم تعتبر شاذة؟ تعتبر شاذة، لأنه وهم فخالف الأئمة، ومخرج الحديث هو عبد الله بن دينار. وروى يحيى بن سليم طبعا عندكم الطائفي هذا الحديث عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، فوهم فيه يحيى بن سليم. إذن خطأ يحيى بن سليم، ومخرج الحديث عبد الله ابن دينار، والصحيح هو عبيد عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهكذا روى عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب ابن عبد المجيد، وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة، فقال شعبة: وددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. شعبة يقول: كنت أتمنى لو يأذن لي لأنه حفظ علينا هذا الحديث، يعني لو أذن لي عبد الله بن دينار هذا شعبة أن يقبل رأسه لم يأنس، إنما يقول لو أذن لي هذا من شيخه أن يقبل رأسه. انظر حتى الأدبهم رحمة الله تعالى عليهم، يريد أن يقبل رأسه فيهاب، يعني يهاب أن يقبل رأسه. وهذا شعبة بسبب أنه حفظ علينا هذا الحديث الجليل النهى عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء قلنا الولاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ولاء إسلام مثل البخاري مع الجعفيين، لأن اليمان الجعفي أسلم على يديه جد إسماعيل، جد عفوا المغيرة جد البخاري، ولا عبق مثل ما أعطى ابن عباس عكرمة أو ابن عمر نافعا طيب، وولاء حل مثل ما كان ابن مسعود الهذلي، ولا حل لمن للقرشي مهما، ولا حل ولا عبق ولا إسلام. فالولاء لا يباع، ما يجي يقول اشتري هذا الولاء منا أو أن يقول وهبتك ولاء فلان. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: اعلم أن الترمذي رحمه الله قسم في كتاب هذا، في كتاب هذا ما هو سنن، ويشتد الأمر في ماذا أكثر؟ في كتاب العلل الصديق لوجود العلل الكبير، الحديث إلى صحيح وحسن وغريب، وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد. كان يقول حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، وقد يجمع منها وصفين في الحديث، يقول حسن غريب، حسن صحيح، صحيح غريب طيب، وقد يفرد أحدها في بعض الأحاديث فيقول حديث حسن، حديث صحيح، حديث غريب. وعند دراستي قديما لجامع الترمذي جمعت هذه الأوصاف، وإن شاء الله نحاول أن نأتيكم بها إن شاء الله في درس آخر إن شاء الله. وقد نسب طائفة من العلماء الترمذية إلى هذا التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه الذي اشتهرت عنه هذه القسمة. يعني من العلماء من قال إن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وغريب أنه الترمذي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول كما في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 23، يقول: وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسم هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم نعرف هذه القسمة عن أحد قبله. وقد بينا أبو عيسى مراده بذلك، فذكر أن الحديث أن الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم بالكذب ولم يكن شاذا، وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطه، وعرفت عدالة ناقليه وضبطهم. قول ابن تيمية أول من عرف، كان يقصد أنه أول من قسم ففيها نظر، وإن كان أول من شهر ودندن حول هذا فيسلم لمثل ذلك، وإلا فقد وجد في كلام البخاري ووجد في كلام غيره من الأئمة والعلماء من شيوخ الترمذي وشيوخ شيوخه أنهم سموا الحديث بالحسن ولقبوه بالحسن. وقال: الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ، فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذبا أو سيء الحفظ، فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبا. واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا وقد يكون بعيدا، ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنا نزل عن درجة الصحيح. وقد أنكر بعض مثال الكلام لابن تيمية، وقد أنكر بعض الناس على الترمذي هذه القسمة وقالوا إنه يقول حسن غريب، والغريب الذي انفرد به الواحد، والحديث قد يكون صحيحا غريبا كحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث نهى عن بيع الولاء وهبته، وحديث دخل مكة على رأس المغفر، فإن هذه صحيحة متلقاة بالقبول، والأول لا يعرف ثابتا عن غير عمر إنما الأعمال بالنيات، والثاني لا يعرف عن غير ابنه عبد الله، والثالث لا يعرف إلا من حديث الزهري عن أنس دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة على رأس المغفر. ولكن هؤلاء الذين طعنوا على الترمذي لم يفهموا مراده في كثير مما قال، فإن أهل الحديث قد يقولون هذا الحديث غريب أي من هذا الوجه، وقد يصرحون فيقولون غريب من هذا الوجه، فيكون الحديث عندهم صحيحا معروفا من طريق واحد مثل حديث إنما العمل بالنيات وما ذكر، فإذا روي من طريق آخر كان غريبا من ذلك الوجه وإن كان المتن صحيحا معروفا. يعني من الممكن أن يتفرد راو عن راو غريب النسبي، فالترمذي إذا قال حسن غريب قد يعني به أنه غريب من ذلك الطريق، ولكن المتن له شواهد صار بها من جملة الحسن. ثم قال بعد كلام طيب، وبعض ما يصححه الترمذي ينازع غيره في كما ينازعونه في بعض ما يضعفه وحسنه. طيب، ثم قال وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به ويشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي، وهذا بمنزلة مرض المريض، قد يكون قاطعا، انتبهوا لهذا المثل الجميل، قاطعا بصاحبه فيجعل التبرع من الثلث، وقد لا يكون قاطعا بصاحبه، وهذا موجود في كلام الإمام أحمد وغيره، ولهذا يقولون فيه لين فيه ضعف، وهذا عندهم موجود في الحديث. طيب، يعني ان ابن تيمية يذهب الى ان يعني نحن نقول ما زلنا نقول حتى لا نرد قول شيخ الاسلام قولا واحدا، كلام هذا فيه نظر ان كان يقصد وان كان يقصد. ثم قال في الصفحة نفس المجلد 48 بعد 200: والترمذي اول من قسم الاحاديث الى صحيح وحسن وغريب وضعيف، ولم يعرف قبله هذا التقسيم عن احد، لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف كما يقسمون الرجال إلى ضعيف وغير ضعيف، والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يحتج به وهو الضعيف في اصطلاح الترمذي، والثاني ضعيف يحتج به يعني بما يجبر وهو الحسن في اصطلاح الترمذي، كما أن ضعف المرض في اصطلاح الفقهاء نوعان: نوع يجعل تبرعات صاحبه من الثلث كما إذا صار صاحب فراش، ونوع يكون تبرعات صاحبه من رأس المال كالمرض اليسير الذي لا يقطع صاحبه. طيب، نرجع لكلام ابن رجب، يعني هذه فائدة من كلام ابن تيمية لنعرف مذهب ابن تيمية في هذه المسألة، ونقول إن كان قصد أنه لم يوجد في كلام شيوخه وشيوخ شيوخه فهذا موجود ويوجد بالمعنى الاصطلاح، وإن كان قصد أن أول من شهر ذلك وأوضحه ودندن حوله فيسلم له، لأن ذلك فعلا ما فعله الترمذي رحمه الله تعالى. وقد نسب طائفة من العلماء الترمذي إلى هذا التفرد بهذا التقسيم، ولا شك أنه الذي اشتهرت عنه هذه القسمة. انظر لابن رجب يقول ولا هو نعم هو الذي اشتهرت عنه، لكن ليس هو أول من تكلم، وجد كثير في كلام البخاري وكلام غيره حديث حسن حديث حسن، وقد سبقه البخاري إلى ذلك كما ذكره الترمذي عنه في كتاب العلل الكبير مطبوع بترتيب أبي طالب، أنه قال في حديث البحر كتاب السماع هو الطهور ماءه وحديث حسن صحيح، وأنه قال في أحاديث كثيرة هذا حديث حسن، وكذلك ذكره ابن أبي حاتم عن أبي أنه قال في حديث إبراهيم ابن أبي شيبان عن يونس ابن ميسرة ابن حلب عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوال عن النبي صلى الله عليه وسلم تستجندون أجنادا. الحديث يعني الحديث جاء في فضل الشام من أهل الشام يعني. قال هو صحيح حسن غريب، وقد كان أحمد وغيره يقولون هو حديث يقولون حديث حسن، وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث إنه صحيح أو ضعيف، ويقولون منكر وموضوعه باطل. يعني أغلب كلام العلماء وأغلب كلام الأئمة المتقدمين يقولون صحيح ضعيف باطل منكر، لكن كان ذكر الحسن قليلا، لكن أول من استخدمه بهذه الكثرة وبهذا الانتشار هو الإمام الترمذي رحمه الله. فنقول إذا كانت الأولية بمعنى أنه أول من استخدم ففيها نظر، وإن كانت الأولية بمعنى انتبه إن كانت الأولية بمعنى الإشهار وأنه الذي شهر فيسلم بمثل هذا، كما ألمح إلى ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في قوله ولا شك أنه الذي اشتهرت عنه هذه القسمة. وكان الإمام أحمد أنتهي من هذه الفقرة لأن ترى يعني نحن جئنا متأخرين. وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن، وهذا الذي صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية أن الضعيف الذي يحتج به عند أحمد المراد به الحسن لغيره، أو المراد به الحسن عند الترمذي. فالضعيف عندهم هم كانوا يقسمون المقبول إلى صح وضعيف. لذلك يا أخوان الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه كان دقيقا جدا، ومن أجل كتب المصطلح التي تحتاج لفهم دقيق من أجل كتب المصطلح كتابه نزهة النظر على نقبة الفكر، عندما قال الخبر وساق باعتبار الوصول ثم باعتبار القبول والرد، فقال ينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول ينقسم إلى صحيح وضعيف، والصحيح ينقسم إلى صحيح وإلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وإلى حسن لذاته وحسن لغيره. المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن، والصحيح صح لذاته وصح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. كان دقيقا جدا رحمة الله تعالى. فبدلا من أن يقول أن الحديث ينقسم لصح وضعيف وتأتي مشكلة الحسن، قال إلى مقبول ومردود، ثم المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن، والصح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره. وقد فسر الترمذي هنا مراده بالحسن، أوضح ماذا يريد بالحسن، أنه الحديث الذي لا يوجد في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني أن المد يوجد من طرق أخرى سواء عن نفس الصحابي وتسمى بالمتابعات، أو عن غير الصحابي وتسمى بالشواهد فيما استقر عليه قول أهل العلم. وفسر مراده بالغريب، فسر مراده بالغريب أنه الذي إما أن ينفرد راو به، وإما أن ينفرد إمام من الأئمة ويشتهر عنه بذلك. ولم يفسر معنى الصحيح، لم يذكر لنا هنا معنى الصحيح، ونحن نذكر ما قيل في معنى الصحيح أولا، ثم نشرح ما ذكره الترمذي في معنى الحسن والغريب إن شاء الله تعالى. سيبتدئ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في تعريف الحديث الصحيح وفي شروطه، نقلا عن الإمام الكبير ناصر السنة وقامع البدعة أبي عبد الله الشافعي المطلبي رحمة الله تعالى عليه. ثم بعد أن يعرف الصحيح ويذكر بعد أن يعرفه وأن يذكر شروطه، سيعرج على تفسير الحسن والغريب عند الترمذي رحمة الله تعالى عليه. نعم طيب سؤالك يا احمد. طيب مسألة الحسن، ان المراد عند المتقدمين بالحسن الحسن الحسن اللغوي، عندما يقول البخاري في حديث هو الطهور ماؤه، هو حديث حسن صحيح. ولو رجعنا لكثير من الأحاديث التي قال فيها حسن، خاصة فيما سأله الترمذي فقط، قد يسلم في حسن صحيح، لكن ماذا نفعل في حسن؟ هل المعنى اللغوي فقط؟ هذا قول قيل، لكنه قول منتقد ومنتقد بأمثلة كثيرة نعرج عليها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله، نظرا لاقتراب وقت المغرب ولتأخرنا غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندين. حياكم الله. انتظر مش معه موجود. طيب الله يعافيك. فنحن بس نظرا لضيق الوقت وأننا تأخرنا اليوم والله المستعان. نعم فسنقف إن شاء الله عند الحديث الصحيح، ونحاول نعوض إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله ما فاتنا، بحيث ننتهي قبل بداية المعهد على الأقل من المجلد الأول. تفضل. ايش؟ لا يعرف. نعم، هذا اصطلاح للترمذي، هذا اصطلاح له. وما ثم هو حديث، حديث انما الاعمال بالنيات، حديث حسن صحيح غريب، لا يعرف الا من هذا الوجه فعلا، من وجه من عند يحيى بن سعيد الانصار. ايش؟ ما هنا تفسير ماذا يقصد بالحسن الصحيح. فان شاء الله نترك هذا لان الوقت ازف على يعني اقترب جدا المغرب، وان شاء الله اعوضكم ان شاء الله الاسبوع القادم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا ننال مصيرنا، برحمتك ارحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى اله وصحبه.